بسم الله الرحمن الرحيم. الجزء الثالث من كتاب المنهج الجديد في تعليم المحادثة العربية. الدرس الأول: السوق. دخلت السيدة آمنة السوق وهي تحمل سلتها لتتسوق للأسرة، وكانت محفظة نقودها مملوءة بالنقود، فأخذت تحدث نفسها بأن لا تشتري إلا الضروري مما تحتاج إليه. فلما نظرت إلى ما في السوق نسيت ذلك، وبدأت تشتري من المواد الغذائية المعروضة في السوق، فاشترت من الفواكه البرتقال والتفاح والرمان والعنب، ثم اشترت من الخضروات الباذنجان والخيار والثوم والبصل، واشترت أخيرا السمك والدجاج ولحم الغنم. جمعت السيدة آمنة كل ذلك في سلتها وحملتها، وإذا هي ثقيلة يصعب عليها حملها، فأخذت تحدث نفسها قائلة: ما زلت راغبة في شراء بعض الأشياء الأخرى، لكن مع الأسف لا أستطيع حمل أكثر من هذا. وأخيراً عادت السيدة آمنة إلى بيتها بعد أن تعبت من حمل سلتها المليئة، وكادت تفرغ محفظتها من النقود. تدريبات في الصف عن النص: أجب عن الأسئلة الآتية. 1- ماذا كانت تحمل السيدة آمنة؟ كانت تحمل سلتها. 2- أين دخلت السيدة آمنة؟ دخلت السيدة آمنة السوق. 3- ماذا قررت السيدة آمنة في البداية؟ قررت السيدة آمنة ألا تشتري إلا الضروري مما تحتاج إليه. 4- متى نسيت السيدة آمنة قرارها بأن لا تشتري إلا الضروري؟ نسيت قرارها لما نظرت إلى ما في السوق. 5- ماذا فعلت السيدة آمنة بعدما نظرت إلى ما في السوق؟ بدأت السيدة آمنة تشتري من المواد الغذائية المعروضة في السوق. 6- كيف صارت سلة السيدة آمنة بعد شراء المواد الغذائية؟ صارت سلتها ثقيلة. 7- لماذا تأسفت السيدة آمنة؟ تأسفت لأنها لا تستطيع أن تحمل أكثر من ذلك. 8- كيف صارت محفظة السيدة آمنة عندما عادت إلى البيت؟ كادت محفظتها تفرغ من النقود. 9- لماذا تعبت السيدة آمنة في رجوعها إلى بيتها؟ لأن سلتها كانت ثقيلة. 10- لماذا لم تشتري السيدة آمنة كل ما تحب وتريد؟ لأنها لا تستطيع أن تحمل أكثر من ذلك. 11- لماذا ذهبت السيدة آمنة إلى السوق؟ ذهبت السيدة آمنة إلى السوق لتتسوق للأسرة. 2- اكتب أسئلة للأجوبة الآتية. 1- كانت تحمل سلتها. ماذا كانت تحمل السيدة آمنة؟ 2- نعم، كانت مليئة بالنقود. هل كانت محفظة السيدة آمنة مليئة بالنقود؟ 3- اشترت منها البرتقال والتفاح والرمان والعنب. ماذا اشترت السيدة آمنة من الفواكه؟ 4- نعم، اشترت لحم الغنم. هل اشترت السيدة آمنة اللحم؟ 5- لأنها لا تستطيع حمل أكثر من ذلك. لماذا لم تشتري السيدة آمنة كل ما تحب وتريد؟ 6- لتتسوق للأسرة. لماذا ذهبت السيدة آمنة إلى السوق؟ 3- اشتق الكلمة المناسبة من الفعل وضعها في الفراغ. 1- حدث. حدثت السيدة آمنة نفسها بأن لا تشتري إلا ما تحتاج إليه. 2- حدث. تحدثت السيدة آمنة مع نفسها بأن تشتري الضروريات فقط. 3- ثقل. كانت سلة السيدة آمنة ثقيلة يصعب حملها. 4- رغبة. كانت السيدة آمنة ترغب في شراء أشياء أخرى. 5- ملأ. تعبت السيدة آمنة من حمل سلتها المليئة. 6- قرر. اتخذت السيدة آمنة قرارا بأن لا تشتري إلا الضروريات. 7- عرض. بدأت السيدة آمنة تشتري من المواد الغذائية المعروضة في السوق. 8- احتاج. قررت السيدة آمنة عندما دخلت السوق أن تشتري الأشياء التي تحتاج إليها فقط. 9- صعوبة. صارت سلة السيدة آمنة ثقيلة يصعب حملها. 10- آسفة. تأسفت السيدة آمنة لأنها لا تستطيع أن تشتري أكثر من ذلك. الحوار للحفظ. الزوج. الزوجة. أنا ذاهب إلى السوق، فماذا تريدين يا أم أحمد؟ أريد بعض الخضروات. ماذا تريدين من الخضروات؟ أريد كيلوغراما واحدا من البطاطا ومثله من الباذنجان وكذلك البصل والخيار. حسنا، وهل تريدين شيئا آخر؟ نعم، أريد بعض الفواكه. وما هي الفواكه التي تريدينها؟ أريد كيلوغرامين من البرتقال والرمان وكيلوغراما واحدا من الموز والعنب. الظاهر من قولك أن الثلاجة خالية من الفواكه والخضروات. نعم، منذ أمس. وهل تحتاجين إلى اللحم والسمك؟ لا، فعندنا لحم وسمك ودجاج. سأشتري كل ما طلبته. أحسنت يا زوجي العزيز. تدريبات في الصف عن الحوار. 1- أجب عن الأسئلة الآتية. 1- كم كيلو غراما من البطاطا طلبت الزوجة؟ طلبت الزوجة كيلوغراما واحدا من البطاطا. 2. هل أرادت الزوجة الباذنجان؟ نعم، أرادت الزوجة الباذنجان. 3. ماذا طلبت الزوجة من الفواكه؟ طلبت الزوجة البرتقال والرمان والموز والعنب. 4. كم كيلو غراما أرادت من البصل والخيار؟ أرادت كيلوغراما واحدا من البصل والخيار. 5. هل أرادت كيلو غراما واحدا من البرتقال؟ لا، بل أرادت كيلوغرامين من البرتقال. 6. هل طلبت من زوجها اللحم ولماذا؟ لا، لم تطلب من زوجها اللحم، لأن عندهم لحما وسمكا ودجاجا. 7. منذ متى كانت الثلاجة خالية؟ كانت الثلاجة خالية منذ أمس. 8. مما خلت الثلاجة؟ خلت الثلاجة من الفواكه والخضروات. 9. أرفض الزوج طلبات زوجته؟ لا، بل قبل الزوج طلبات زوجته. 10. بماذا أخبر الزوج زوجته في بداية الحوار؟ أخبرها بأنه ذاهب إلى السوق. 2. كون أسئلة عن 1. المكان الذي أراد الزوج أن يذهب إليه. إلى أين أراد الزوج أن يذهب؟ 2. الخضروات التي طلبتها الزوجة. ما هي الخضروات التي طلبتها الزوجة؟ 3. الكمية التي طلبتها الزوجة من الخضروات. كم كيلوغراما طلبت الزوجة من الخضروات؟ 4. أنواع الفواكه التي طلبتها الزوجة. ما هي الفواكه التي طلبتها الزوجة؟ 5. اللحوم. هل طلبت الزوجة اللحوم؟ 3. حول إلى الفعل المبني للمجهول. 1. اشترى أحمد الفواكه من السوق. اشتريت الفواكه من السوق. 2. حمل أحمد الأكياس إلى البيت. حملت الأكياس إلى البيت. 3. أكلت الرز مع المرق في الغداء. أكل الرز مع المرق في الغداء. 4. وجدت كل أنواع الخضروات في السوق. وجدت كل أنواع الخضروات في السوق. 5. باع القصاب لحم الغنم في السوق. بيع لحم الغنم في السوق. اقرأ وتحدث بأسلوبك. نبي الرحمة. روي أنه دخل يهودي مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وطلب منه دينه، ولكن النبي صلى الله عليه وآله ما كان عنده نقود ليؤدي دينه، فقال لليهودي: الآن ما عندي شيء. فقال اليهودي: فأنا لا أسمح بخروجك من المسجد. فتبسم النبي صلى الله عليه وآله وقال: إذن أجلس معك ولا أخرج من المسجد. وعندما شاهد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله ذلك من اليهودي غضبوا وهددوا اليهودي، فنظر رسول الله صلى الله عليه وآله إليهم وقال: ما تفعلون؟ إن الله ما بعثني لأظلم الناس. وعندما سمع اليهودي كلام النبي صلى الله عليه وآله قال: أشهد أنك رسول الله، وأني قرأت عنك في التوراة بأنك لست غليظا ولا ظالما.